بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو الراجح في الغرق والهدمة؟ هكذا مطلقا؟ من هو الذي لا يرث هذا؟ المتقدم المتأخر لا يرث. بالإجماع. يا محمد. كيف الحالتين؟ أنت قلت في الحالتين. ما هي الحالتين الأوليين هذا؟ طيب، انتهينا، تقدم وزرع العبيد، من الذي يرث الآن؟ من الذي يرث؟ المتأخر يرث المتقدم. طيب، والحالة الثانية؟ ولا هذه حالتين جعلتها أنت؟ أنا تحقق ما تهمه معان في آن واحد. هذا بالإجماع لا توارث. البقية المسائل فيها خلاف، الثلاث فيها خلاف. ما هو الراجح؟ قول الجمهور أنه لا توارث بين الغرقة والهدمة. واضح، بارك الله فيكم. معنا خمس حالات، حالتان بالإجماع وثلاث حالات القول الراجح فيها مع الجمهور. الحالة الأولى أن يتأخر موت أحد المتوارثين ويتقدم أحدهما، في المتأخر يرث المتقدم إجماعا. والحالة الثانية أن يموت معا في آن واحد فلا توارث بينهم. واضح، بارك الله فيكم. عندنا ثلاث حالات: أن ينسى، يعلم لكن ينسى، وهكذا يجهل الحال، وهكذا ماذا بارك الله فيكم من غير تعيين، يعلم السابق من غير تعيين. هذه ثلاث حالات الراجح فيها مع الجمهور. وما هو شرط الجمهور؟ ما هو دليل الجمهور في هذا أنه لا توارث؟ نعم، الإرث يتوقف على شروط وأسباب وموانع. فمن الشروط تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، وهنا مشكوك فيه. قال المصنف رحمة الله عليه: باب ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام طويل. قال رحمة الله عليه، والأرحام جمع رحم، جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء، رحيم، وهو لغة القرابة، لغة القرابة. فذوي الأرحام أصحاب القرابات مطلقا. فذوي الأرحام أصحاب القرابات مطلقا، من يرث بفرض أو تعصيب، ومن لا يرث بفرض ولا تعصيب. فذوي الأرحام أصحاب القرابات مطلقا، الذين يرثون بالفرض والذين يرثون بالتعصيب، والذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، كلهم يقال لهم ماذا؟ أرحام، كلهم يقال له أهل القرابات، أصحاب القرابات. وأصل الرحم في اللغة هو مكان تكوين الجنين، هذا هو أصل الرحم في اللغة، هو مكان تكوين الجنين في بطن أمه، ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقا، سواء كانوا القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، من جهة الأب أو من جهة الأم يقال لهم قرابة. وذلك أن الرحم يجمعهم. وقد شاع لفظ إطلاق الأرحام على الأقارب في لسان اللغة والشرع، قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب ينسى له في أثره، أو يبسط له في أثره وينسى له في رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال تعريف ذوي الأرحام، وهذا في اصطلاح الفرضيين، هم كله قريب، ليس ذا فرض ولا تعصيب، هذا في اصطلاح الفرضيين، تعريف الأرحام في اصطلاح الفرضيين كله قريب، ليس ذا رحم ولا تعصيب، ليس ذا رحم أو ذا فرض، ليس ذا فرض ولا تعصيب، ليس ذا فرض ولا تعصيب. هذا ما يتعلق بتعريف الأرحام لغة واصطلاحا. وأهل العلم قد اختلفوا في توريث ذوي الأرحام، اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين. القول الأول أنهم يرثون، ذو الأرحام يرثون، بشروط عدم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وعدم وجود العصبة، فإذا عدموا أصحاب الفروض وعدمت العصبة فإن ذو الأرحام يرثون. وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني في مذهب الشافعية، إذا لم ينتظم بيت المال عند الشافعية وعند متأخريهم ومتأخري المالكية. فهذا القول الأول أنهم يرثون، أن ذوي الأرحام يرثون بهذه الشروط، انعدام أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وانعدام العاصب، فإذا عدمت الفروض والعصبة فصاحب الرحم يرث، يرث. واستدلوا بعمومات، منها قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهكذا عموم قوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. واستدلوا أيضا بحديث الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، الحديث حسن بمجموع طرقه. وأدلة كثيرة جاءت في الباب يستدلون بها على توريث ذوي الأرحام. هذا هو القول الأول وهو الراجح، وهو الراجح. والقول الثاني أن ذوي الأرحام لا يرثون، لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية، ويجعلون مال الميت لبيت مال المسلمين، يجعلون مال الميت لبيت مال المسلمين. واستدلوا على عدم إرث ذوي الأرحام بأدلة، بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، فلا وصي لوارث. وقالوا فلو كان ذو الرحم وارث لأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا استدلوا بحديث سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما، سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما. الحديث مرسل. من مراسيل زيد بن أسلم وعطاء ابن يسار. وجاء موصولا أو مرفوعا إلا أنه لا يثبت. من طريق سليمان الشاذكوني وهو ليس بشيء. جاء الحديث موصولا من طريق الحارث وهو في من طريق وفيه سليمان هذا الشاذكوني عند البيهقي. وأيضا استدل بحديث ركبت إلى قباء أستخير الله عز وجل في ميراث الخالة والعمة فأنزل الله عز وجل أن لا ميراث لهما أن لا ميراث لهما. ركبت إلى قباء أستخير الله في ميراث العمة والخالة فأنزل الله أن لا ميراث لهما. وهو أيضا كذلك مرسل من رسل عطاء بن يسار. وجاء موصولا من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده أبو نعيم ضرار بن صرد. جاء موصولا من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده أبو نعيم ضرار بن صرد قال ابن معين كذاب كذاب. فالحاصل أخواني في الله لم يثبت شيء لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث العمة والخالة. الأدلة كلها ضعيفة التي استدلوا بها أصحاب هذا القول على عدم توريث ذوي الأرحام كلها ضعيفة. فالراجح هو القول الأول قول أكثر أهل العلم قول الجمهور هذا هو الراجح من توريث ذوي الأرحام من توريث ذوي الأرحام. فهذا هو الصحيح إخواني في الله. وأيضا اختلفوا هؤلاء القائلون بتوريث ذوي الأرحام اختلفوا أيضا اختلفوا وسيأتي الكلام عليه. يعني كيف نورثهم؟ منهم من قال ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ومنهم من قال عن طريق الرحم المجردة، ومنهم من قال عن طريق القرابة. والراجح أخواني في الله هو قول أكثرهم طريقة التنزيل، طريقة التنزيل أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. بنت البنت تنزل منزلة من؟ البنت. الخالة تنزل منزلة من؟ الأم. الخال ينزل منزلة الأم. العمة تنزل منزلة من؟ الأب. وهكذا كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. هذا هو القول الراجح هذا هو القول الصحيح. قال رحمة الله عليه شروط إرثهم يشترط في إرثهم شرطان. الأول عدم وجود أهل الفروض ما عدا الزوجين. الثاني عدم وجود العصبة. أصنافهم هم 11 صنفا. الأول أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الثاني أولاد الأخوات مطلقا. الثالث بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم. الرابع أولاد الأخوة لأم. الخامس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. السادس العمات مطلقا سواء كنا عمات الميت أو عمات أبيه أو جده. السابع بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم. الثامن الأخوال والخالات مطلقا. التاسع الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأبي الأم وأبي أم الأب وأب أم الأب. العاشر الجدات الصواغط من جهة الأم أو الأب كأم أبي الأم وأم أبي الجد. وأم أبي الجد ما حالها؟ هل هي من ذوي الأرحام؟ ها؟ أبراهيم؟ لا، صحيح أنها وارثة وخطأ أن يجعلوها من ذوي الأرحام. أم أبي الجد وارثة. الحادي عشر كل من أدلى بإحدى هذه الأصناف العشرة كالعمة كعمة العمة وخالة الخالة ونحو ذلك، هؤلاء أصناف ذوي الأرحام، عشر أصناف أو إحدى عشر صنفا، إحدى عشر صنفا. قال جهاد ذوي الأرحام لهم ثلاث جهات، وجهات التعصيب كم؟ خمس جهات، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. وأما ذوي الأرحام لهم ثلاث جهات فقط، ومن أهل العلم من يجعلها خمس جهات كالنسب. الأول الأبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات الصواقف من جهة من جهته، كأبي أم الأب وأم أب أم الأب وأم أبي الجد وارثة، وكذا العم لأم والعمات مطلقا، وأخوال الأب وخالاته مطلقا، وبنات الإخوة وبنات بنيهم، وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم. هذه الجهة الأولى، جهة الأبوة، يدخل فيها كل فروع الأب. الثاني جهة الأمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات الصواقط من جهتها، كأبيها وأمها وأب أمها وأمه، وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وعمامهما، وأخوال الأم وخالاتها مطلقا، وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما. هذه جهة الأمومة، يدخل فيها كل من كان من جهة الأم. الثالث البنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. هذه ثلاث جهات، أبوة وأمومة وبنوة، ثلاث جهات لذوي الأرحام. قال كيفية توريثهم، لا يخلو حالهم من أمرين. طيب، وتقدم معنا الإشارة إلى كيفية توريث ذوي الأرحام. كيف نورث ذوي الأرحام؟ التنزيل، التنزيل، طريق التنزيل، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر العلماء التنزيل. وطريقة الرحم هي أن يقسم التركة على من وجد من ذوي الأرحام ويستوي فيها القريب والبعيد، هذا طريقة الرحم، يستوي فيها القريب والبعيد. من ترك هذا الميت من ذوي الأرحام؟ ترك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كلهم يجمعون ويستوي ويقسمون المال بينهم، طريقة الرحم، أرحام بالسوية، يقسمون المال بينهم بالسوية، البعيد والقريب على سواء، البعيد والقريب على سواء. وهذا قول رجل يقال له نوح، قول رجل يقال له نوح، وهذا قول بعيد، هذا القول قول بعيد جدا، بعيد جدا. و القول الثالث وهو طريقة القرابة، طريقة القرابة، وهي أن يأخذ المال من هو أقوى ومن هو أقرب، على منوال العصبات، على منوال العصبات. القريب يأخذ المال، لأن نحن عندنا جهات التعصيب، بنوة أبوة أخوة عمومة ولا. طيب إذا اجتمعوا في الدرجة، في الجهة الدرجة، فإذا اجتمعوا في الدرجة القوة، وهكذا طريقة القرابة. هنا قالوا القريب يأخذ المال والبعيد يسقط، البعيد يسقط، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. هذه طريقة القرابة، أن المال يأخذه القريب القوي، يأخذ المال. واضح؟ بارك الله فيكم. والراجح أخواني في الله هو طريق ماذا؟ تنزيل، طريقة التنزيل، ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، هذا هو القول الراجح، قول أكثر العلماء. قال كيفية توريثهم، لا يخلو حالهم من أمرين. الأول أن يكون الوارث، أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفردا، والحكم أن يأخذ جميع المال لعدم المزاحم له في الإرث. هذه الحالة الأولى، أن يكون وارث واحد عندنا من ذوي الأرحام ليس له مزاحم، فيأخذ المال كله، يأخذ المال كله مثل صاحب العصبة. واضح؟ بارك الله فيكم. وهكذا مثل صاحب الفرض إذا انفرد وحده، فإنه يأخذ المال فرضا وردا، وهكذا صاحب الرحم، فإذا كان عندنا واحد فقط يأخذ المال كله لعدم المزاحم. هالك عن خال فقط، فكامل الخال يأخذ المال كله فرضا وردا، ننزله منزلة الأم لها كم الثلث وباقي المال رد عليه. واضح بارك الله فيكم. وهكذا الثاني أن يوجد معه غيره من ذوي الأرحام، ولا يخلو حينئذ من صورتين، يعني ليس وحده، معه آخر، اثنان ثلاثة أربعة. طيب ما الحل؟ قال لا يخلو الحال من صورتين. الصورة الأولى أن يدلوا بواحد، هؤلاء الجماعة أدلوا بواحد، ولا يخلو في هذه الصورة أيضا من أمرين، أن يدلوا بواحد ولا يخلو أيضا من أمرين. الأول أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به بدون سبق، وحينئذ يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى. هنا الحنابلة يرون أن الذكر لا يفضل على الأنثى في ذوي الأرحام، لا يفضل الذكر على الأنثى في ذوي الأرحام. يعني عندنا هالك عن ابن بنت وبنت بنت، الآن استوت منزلتهم بمن؟ بمن أدلوا به؟ بالبنت. لكن هنا عندنا ذكر وأنثى، الحنابلة يقولون ماذا؟ من غير سبق لا يفضل الذكر على الأنثى، المال بينهم بالسوية. واضح بارك الله فيكم. والشافعية وجماعة من أهل العلم يفصلون ويقولوا من أدلى بمن يفضل ذكره على أنثاه يأخذ حكمه، ومن أدلى بمن لا يفضل ذكره على أنثاهم فيأخذ حكمه. مثل من الذي ذكره لا يفضل على أنثاهم؟ الأخوة اليوم، الأخوة اليوم. فكل من أدلوا بالأخوة اليوم يأخذون حكم الأخوة لأم، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. وكل من أدلوا بالبنات بالأبناء فإن الأبناء ذكرهم يفضل على من؟ على أنثاهم. وإذا أدلوا بالأخوة الأشقاء ذكرهم يفضل على أنثاهم، وإذا أدلوا كذلك بالأخوة لأب ذكرهم يفضل على أنثاهم. وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، رجحه العلامة العثيمين في البرهانية. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الراجح، إذا أدلوا هؤلاء ذوي الأرحام بمن يفضل ذكره على أنثاهم فيأخذ حكمه، وإذا أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فيأخذون حكمه. قالوا بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، كهالك عن ثلاث بنات بنت وكهالك عن ثلاثة بني بنت مع أختهم، فالأولى من ثلاثة والثانية من أربعة. واضح؟ مع أن عندنا ثلاثة أبناء وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الحنابلة يرون هذا، يرون هذا أنه لا سبق ولا تفضيل للذكر على الأنثى في هذا الباب، في باب ذوي الأرحام، في باب ذوي الأرحام. طيب المثال الأول عندنا ثلاث بنات أدلوا ببنت، المسألة من ثلاثة لكل بنت واحد. والتمرين الثاني والمثال الثاني ثلاثة أبناء وبنت كلهم أدلوا بمن؟ بالبنت، لا يأخذون حكم البنت. المسألة من أربعة لكل واحد واحد، هذه الصورة الأولى. الثانية أن تختلف منازلهم ممن أدلوا به. الآن هنا الصورة الأولى استوت منازلهم ممن أدلوا به، والصورة الثانية اختلفت منازلهم ممن أدلوا به. قال وحينئذ يجعل كأنما المدلي به، المدلى به هو الميت، يقسم المال على حسب منازلهم منه، كهالك عن ثلاث خالات مختلفات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، وخالة لأم، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. طيب هؤلاء الخالات تنزل كل واحدة منهم منزلة من أدلى به، كأن الميت مات عنها. طيب الخالة لأب منزلة من؟ شقيقة. والخالة لأب منزلة من؟ أختب. والخالة لأم منزلة من؟ أختم. كأن الميت مات عن من؟ عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، صح؟ طيب كم من الشقيقة؟ وكم من الأخت لأب؟ وكم من الأخت لأم؟ المسألة من كم؟ من ستة. ستة قسم اثنين ثلاثة، ستة قسم ستة واحد، ستة قسم ستة واحد، ردت إلى كم؟ إلى خمسة. وهالك عن ثلاث عمات كذلك. فالحلق هكذا في جدول ثلاثة وأربعة وخمسة. وعندنا أيضا ثلاث عمات، عمات عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، كأن الميت مات عمن؟ عن شقيقة، أختب، أختم. المسألة من كم؟ من ستة. أيضا الشقيقة كم لها؟ والأخت لأب والأخت لأم ستة، ثلاثة واحد واحد. ردت إلى خمسة. وهكذا عندنا أخوال، ثلاثة أخوال، خال متفرقين، خال شقيق وخال لأب وخال لأم. طيب الخال الشقيق منزل من؟ أخ شقيق، وهذا أخ أب، وهذا أخ أم. فكم للأخ الخال الشقيق، وكم الخال لأب، وكم الخال لأم؟ الخال لأم له السدس، وخال لأب محجوب، وخال لأب عصب. المسألة من كم؟ من ستة. ستة على ستة واحد، خمسة للخال الشقيق. قال ملاحظة، إذا وجد مع الأخوال والخالات أب، أب أم أسقطهم وأخذ المال كله، لأن الأب يسقط الأخوة. واضح بارك الله فيكم. الآن إذا وجد مع الأخوال، إذا وجد مع الأخوال أب أم أسقط الأخوال. لماذا أبو الأم يسقط الأخوال؟ لأن أبو الأم بمنزلة من؟ الأب. والأب يسقط من؟ الأخوة. والأخوال بمنزلة من؟ الأخوة، بمنزلة الأخوة، مع أنهم كلهم يرجعون إلى من؟ إلى الأب، لكن بمنزلة الأخوة فيسقطون ويأخذ المال كله أبو الأم. طيب بقى انتهينا من الألف، وهو أن يدلو بواحد ولا يخلو من صورتين. بقى أن يدلو بجماعة، جماعة بجماعة، والحكم أن يقسم المال بين المدلى بهم، ثم الذي يصير لكل وارث بفرض أو تعصيب. أخذ المدلى به الوارث من ذوي الأرحام، وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به، وبمعنى آخر تنزل كل واحد من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به من الورثة بالنسب، كهالك عن ثلاث بنات أخوات متفرقات، وكهالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، وكهالك عن ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم. فالآن تنزل كل واحد منزلة من أدلى به. المثال الأول عندنا ماذا قال هنا؟ ثلاث بنات أخوات متفرقات، بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. فبنت أخت الشقيقة تنزل منزلة من؟ الشقيقة. وبنت أخت لأب منزلة الأخ لأب، وبنت الأخ لأم منزلة الأم. كأن الميت مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. المسألة من كامل الشقيقة النصف، والأخت لأب سدس، والأخت لأم السدس كما تقدم الخالات. وهكذا عندنا بنت بنت وبنت بنت ابن. فبنت البنت تنزل منزلة من؟ بنت بنت وبنت بنت ابن. الآن بنت البنت تنزل منزلة من؟ وبنت بنت ابن تنزل منزلة من؟ بنت ابن. كأن الميت مات عن من؟ عن بنت وبنت ابن. فكم للبنت؟ النصف. وبنت الابن السدس. المسألة من كم؟ من ستة. ستة على اثنين، ستة على ستة واحد. ردت إلى كم؟ إلى أربعة. والمثال الثالث بنت أخ شقيق، أو ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم وبنت أخ لأم. بنت أخ أب، بنت أخم، طيب هؤلاء نزل منزلة من الآن؟ ها؟ ينزل منزلة من هؤلاء الثلاث؟ ها؟ عندنا ثلاث أخ شقيق، ثلاث بنات أخ شقيق، ننزلها منزلة من؟ ها؟ الشقيق، الشقيق، وهذا، وهذا أخهم، كأن الميت مات عن كم؟ عن من الآن؟ عن ثلاثة أخوة أشقاء، وأخ لي أب وأخ لي أم، فكم الأخ لي أم؟ وأخ لي أب، والأخ لي أم باقي المال ستة، واحد، خمسة. انكسار على فريق واحد، وهو فريق من؟ الأشقاء. كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. ثلاثة بين المكسر، المكسر عليه ماذا نعمل؟ نرفع الرؤوس. ثلاثة بستة؟ ثمانية عشر. ثلاثة بخمسة؟ بخمسة عشر، لكل بنت أخ خمسة. وثلاثة في واحد بثلاثة. لحظة بس. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيف أموركم؟ طيبة. أنا في الدرس الآن. لا لا، في الدرس، في الدرس، الدرس الآن. بتصل عليك بعدين إن شاء الله. يلا نخلص. الشيخ أبي بلال اتصل. طيب، واضح الآن؟ بارك الله فيكم. فننزل كل واحد منزلة من أدلة به، منزلة من أدلة به. نعمل الجدول. ها؟ ها؟ بيش؟ لا لا، ما حد غالب من أهل العلم غير نوح هذا. ما في ما في ما في ما في ما عليه دليل. التنزيل هو أسلم وأفضل. طيب نقرأ الجدول هذا. قال: وهاك جدولا يعينك على التنزيل، يعني ذكر الرقم والصفحة ونزل منزلته. أولاد البنات بمنزلة البنات، أولاد بنات الابن بمنزلة الابن، بمنزلة بنات الابن، أولاد بنات الابن منزلة من؟ بنات الابن. أولاد الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، أولاد الأخت لأب منزلة الأخت لأب، أولاد الأخت لأم منزلة الأخت لأم، بنات الأخ الشقيق، أخ شقيق، بنات الأخ لأب، الأخ لأب، بنات ابن الأخ الشقيق منزلة ابن الأخ الشقيق، بنات ابن الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، أولاد الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم. طيب الخامس العم لأم، عم الميت أو عم أبيه أو عم جده بمنزلة الأب. وهنا في اختلاف يعني فيما يتعلق بالتنزيل، فالذي عندنا هنا في الرائد ربما تحصل في غير الرائد اختلاف يسير. فالعلامة العثيمين رحمة الله عليه خالف صاحب الرائد في بعض الأشياء، وهكذا العلامة الفوزان كذلك، والعلامة ابن باز رحمة الله عليه كذلك كذلك. فالعثيمين تقريبا دقق في هذا الجانب المتعلق في البرهانية، وهكذا في تسهيل الفرائض، في تسهيل الفرائض بالنسبة للأخوة لأم، هل يلحقهم بالأب أم يلحقون ينزلوا منزلة الأم مطلقا، وهكذا بعض الأجداد بعض الأجداد. فترى إذا قرأت في غير هذا الكتاب ربما ترى فرق يسير، لكن أفضل من حقق هذه المسألة أخواني في الله هو من تقريبا العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وهكذا ابن باز رحمة الله عليه. قال بمنزلة الأب، العمات مطلقا، عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده، الأب الأب كل من كان من جهة الأب جهر الأب. قال وبنات العم الشقيق، العم شقيق، بنات العم لأب، العم لأب، بنات العم لأم، العم لأم، بنات ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق، بنات ابن العم لأب، ابن العم لأب، بنات ابن العم لأب، ابن العم لأب، الأخوال والخالات مطلقا الأم، هؤلاء ينزلون منزلة الأم، الأخوال والخالات، أخوال الأب وخالاته أم الأب، أخوال الأم وخالاتها أم الأم، الأجداد الساقطون من جهة الأم منزلة الأم، الأجداد الساقطون من جهة الأب أم الأب، الجدات الساقطات من جهة الأم الجدة لأم، الجدات الساقطات من جهة الأب الجدة لأب، كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف هو بمنزلة من أدلى به. طيب إن شاء الله نقف هنا، وغدا نواصل إن شاء الله، ونأخذ بإذن الله تعالى الولاء.